Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. نوريلكم حوايج وديروا واش نقولكم. نوريلكم حوايج وديروا واش نقولكم. Prenez. هزي. هزي. Donnez-moi les lunettes. أعطيني نوادر. أعطيني نوادر. Mettez le crayon sur l'enveloppe. حطي القلم فوق المرسول. حطي القلم فوق المرسول. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. قلبي الكاس وهزي المقص. قلبي الكاس وهزي المقص.